الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الجهاد. وعن سلمان الأغر عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرية أن تخرج. قالوا: يا رسول الله، أنخرج الليل أم نمكث حتى نصبح؟ قال: أفلا تحبون أن تبيتوا في خراف الجنة والخراف حديقة؟ عقد المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان فضل الجهاد. روى الحديث أبو هريرة رضي الله عنه من المكثرين، يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرية أن تخرج، يعني مجموعة من الفرسان ما بين 10 و400 يخرجون، إما مقدمة للجيش أو مستقلين. أصحاب السير يجعلون السرايا البعوث التي يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصحبها بنفسه، فيجعلون الغزوات ما شارك فيها بنفسه صلى الله عليه وسلم. قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرية أن تخرج. قالوا: يا رسول الله، أنخرج الليلة أم نمكث حتى نصبح؟ أمرهم بالخروج. الأمر عند الأصوليين عند جماهيرهم يدل على الفور. قلت: يا فلان اسقني، معناها الآن وبعد يومين. إذا قال حجوا، قال الله حجوا، يعني من يوم ما يتمكن، وحل الحج لمن تحج، إلا إذا كانت قرينة تصرف هذا الأمر عن الفور. فهنا قال صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية أن تخرج. فالأمر يقتضي من المعصوم صلى الله عليه وسلم أن يبادروا بالامتثال، فكأنهم استروحوا وأحبوا أن يمكثوا للصباح. قال: أن نخرج الليلة أم غدا الصبح بعد ما نصلي الصبح نفسه؟ لأن سؤالهم يرغبون أو يودون أن لو باتوا تلك الليلة. قالوا: يا رسول الله، أنخرج الليلة أم نمكث حتى نصبح؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا تحبون أن تبيتوا هكذا في خراف الجنة؟ انتهى الحديث. أخرج البوسين والخراف حديقة، هذا مدرج في تفسير الراوي يفسر معنى الخراف. أفلا تحبون، الهمزة همزة استفهام، الاستفهام للإغراء والتشجيع. ما أحد ما يكره، لا أحد لا يحب أنه يبيت لخراف الجنة. فصل الجنة خرافة يعني حدائقها، لكن لما استفهمهم كأنه يقول صلى الله عليه وسلم: أتبيتون؟ أتمكثون إلى الصبح؟ ألا يرغب أحد منكم أن يكون بياته في حدائق الجنة؟ الهمز استفهام، والفاء يقدر حرف عطف، أي أتسألون ألا يكون رغبة منكم أن تمضوا الآن لأجل أن تبيتوا في خراف الجنة؟ أفلا تحبون أن تبيتوا هكذا؟ هكذا اسم الإشارة، أي في سيركم وفي ذهابكم وامتثال الأمر. أفلا تحبون أن تكونوا هكذا في المسير والتلبية والطاعة، فيكون مبيتكم في خراف الجنة؟ ما الذي يفهم من الجواب؟ ترغيب في المبيت أو ترغيب في المسير؟ ترغيب في المسير. صلى الله عليه وسلم أراد يبين فضل ما هم فيه، تشجيعهم على المسيح، ولكن لم يأتي بلفظ أمر، لم يقل لا بل اذهبوا الآن، فجاء من المرغبات ما يبعثهم على أنهم لا يتوانوا في التأخر. يفهم منها أن من كان بعثه في رجالة أو فرسان أو محاربين طلب منه القروض لا يتردد، لأنه في خراب الجنة منذ أن يذهب ويرحل وينفصل عن ذلك، فإنه في حدائق الجنة. يدل على فضل الجهاد أن من شارك وبدأ ينتقل من داره فإنما هو في خراب الجنة، فإنما هو في حدائق الجنة، أي في ثوابها وفضلها التي توصله إلى الجنة. والخراب حديقة، وتفسير من الراوي رحمه الله. نعم ما بعده. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر تلد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناجل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا أننا أحياء في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا يتكلوا عند الحرب. ولا ينكلوا عند الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. قال: فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. الآية. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد، أي حين قطع فيهم القتل في غزوة أحد إخوانكم المؤمنين، جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر. جعل الله أرواحهم، الروح خلق من خلق الله متعلقة بالنفس، تخرج من جسدها عند النوم فيبقى جزء في الجسد وجزء عالق به، فتمرح وتذهب في أرض الله وقد تصعد إلى السماء إذا نام الإنسان طاهر، وتتألم كما يتألم الجسد. الإنسان قد يشقى بدنه ويشقى روحه، ولذا كثير من الناس يبقى في هموم وتذهب روحه وتجول وتأتي بغموم، فيبقى غما معنويا وجسديا. والأرواح إذا طابت أصحابها وعملوا الطيبات كانت أرواحهم تسرح مع الصالحين والطيبين وتنفر من الخبث والفسق والمعاصي، وإذا كانت بالعكس كان أليفها أصحاب المشاكل والمعاصي والسيئات والعياذ بالله. فيخبر الله عز وجل عن هؤلاء أن أجسادهم لما قتلت أخذ الله أرواحهم وجعلها في أجواف طير خضر، أجواف طير لأنها تنتقل تذهب وتأكل من ثمار الجنة، وكونها خضر لعل الخضار أحد ألوان الجنة الزاهية، فهو أفضلها في هذه الحالة، فإذا وصفت بأنها خضر. والوصف لما جاء بهذا ما جاء عبث، يدل على أن لونه أن هذا اللون مرغب فيه ومريح للنفس، ترد أنهار الجنة، الجنة فيها أنهار ونهر واحد، فالأنهار ليست كلها مياه، إنما السوائل مما لذ وطاب من خمر ولبن وعسل وغيرها، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الطيور ما جعلها الله في أجساد حيوانات أخرى، إنما في الطير، لأن الطير يعلو فينتقم ويأخذ من فصائل الحمار ويشرب من فصائل الأنهار. فإذا جاء الليل ولا ليلة في الجنة، لكن يقدر عند النبي سويعات إلا أهل الجنة ما في نوم، النوم أخو الموت. هؤلاء كأنهم لما لم تكن معهم أجسامهم وجاء وقت المقيل أو وقت النوم ذهبوا إلى مناديل في الجنة من ذهب معلقة يأوون إليها. ولما وجدت هذه الأرواح من طيب المأكل والمشرب والمأوى مما لذ وطار فلم يتصوروه قبل أن يروه ويلمسوه، تمنوا أن هذا النعيم يصل إلى أخوانهم، وأن يعرفوا أن هؤلاء الذين سبقوهم وجدوا من النعيم ما لا يتصور، فترغبوا وودوا أن لو أحد بلغ من بعدهم بما وجدوه من هذا النعيم. الإنسان حتى في هذه الدنيا لو تأتيه سويعات يفرح بها فيشرح الله فيها صدره ويسر فيها بمتاع الدنيا، يود أن أحب الناس إليه أبيه أو صديقه أن يخبره بما هو فيه وبما أنعم الله عليه، ولذا يكاتبه رزقت بولد أو يعامله بالمسرة أي بالهاجر أني اكتسبت كذا بالبضاعة الفلانية، أو يخبره أني وجدت منصبا كذا بالعمل فيفرحه بما يفرح به، فما بالك بما رأى هذا النعيم الذي لا يوصف. ودوا أن إخوانهم الذين أحبوهم في الله في هذه الدنيا أن لو علموا بما هم فيه من النعيم. فلما تمنوا هذا وعلموا أنهم لم يجدوا أحد يبلغ تلك الأمنيات لأصحابهم، قال الله عز وجل لهم قالوا من يبلغ إخواننا أننا أحياء في الجنة نرزق، لئلا يلهذوا في الجهاد ولا ينكلوا. من يبلغ عنا إخواننا لأجل إذا كان في جهاد ما يرغب عنه إنما يرغب فيه، ولا ينكلوا أي لا يصيبهم جبن وتأخر، ما تأخر نكل عن الشيء بمعنى تأخر عنه، لا يصيبهم جبن ولا يتأخر عن جهاد إذا علموا ما نحن فيه. من يبلغ عنا هذه؟ قال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم. قال فأنذر الله عز وجل فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلقهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، الآية التي في سورة البقرة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لا تقل للقتيل لمن قتل في سبيل الله ميت، إنما هو حي، نهى الله عن ذلك وأخبر الله عز وجل أنهم ليسوا بأموات، أحياء لا كحياة الآخرين يحتاجون لحياة أخرى، أنهم ذهبت أجسامهم وأقبلت أرواحهم الجنة بمجرد موتهم، مما يدل على فضل الجهاد والحرص عليه والتقييد فيه. نعم. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر ببارد الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم بكرة وعشية. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله على بارق اسم نهر من أنهار الجنة، نهر بباب الجنة اسمه بارق. قال اسم عذاب على بارق، فعلى بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليه رزقه بكرة وعشية. اللهم صل عليه وسلم. هذا الحديث حسنه الذين أخرجوه من أصحاب السنن كأحمد المسانيد كأحمد وغيره، والأول صحيح. وهذا الحديث الحسن لا يعارض الأول، لأن الأول أرواحهم في أجواف طير الحب، وهؤلاء يعني في الجنة يأكلون من ثمارها، وهؤلاء على بارق نهر بباب الجنة. نهر بباب الجنة أي من الداخل لا من الخارج، ولا الخارج ما في إلا الكوكب، عرفنا هذا. لعل هذه مرتبة دون المرتبة الأولى، لأن الشهداء كثيرون ويختلفون في الدرجات، وإن كان قلب الشهيد على غيره قلب عظيم، لكن هم يتفاوتون فيما بينهم. لما كانت أصنافهم تكثر وتتعدد، كان منهم من تكون أرواحه في أجواف طير الحب، ومنهم من تكون أرواحهم على بارق النهر بباب الجنة. والعلم عند الله تعالى. إن هذا الحديث يدل على فرض الشهادة في سبيل الله. اللهم ارض الشهادة في سبيل الله، صابرين مكتسبين، كل صابرين مكتسبين. ثم نطلب الشهادة ما ترون في الجهاد، ما في شهادة في الجهاد، لا بد من الجهاد، واسأل الله الجهاد وأن يكون موتك في سبيله. وعن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، أرواحهم كطير خضر تسرح في الجنة في أيها شاءت، ثم تأوي إلى قناتل معلقة بالعرش. قال: فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطلاعه، فقال: سلوني ما عليهم ربك إطلاعة، فقال: سلوني ما شئتم. قالوا: يا ربنا ماذا نسألك ونحن في الجنة نسرح في أيها شئنا. قال غيرهما في هذا الحديث: أولا بد من أن يسألوا؟ قالوا: في حديثهما. قالوا: نسألك أن ترد أرواحنا إلى أجسامنا فنقاتل في سبيل الله. أخرجه مسلم في الصحيح. يقول عبد الله بن مسعود أنهم سألوه عن معنى هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنكم إن سألتمونا عن ذلك فقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرواحهم كطير خضر تسرح في الجنة في أيها شاء. مجال الأرواح تشكل على هيئة طير والله أعلم، في أيها شاء، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. قال: فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطلاعا فقال: سلوني ما شئتم. من باب الكرامة، من زيادة الكرامة له. قالوا: يا ربنا ماذا نسألك ونحن في الجنة نسرح في أيها شئنا. قال غيرهما في هذا الحديث، يعني غير الراويين اللذين سأل عبد الله بن مسعود. قال زاد هذه الزيادة: فإذا رأوا أنه لا بد من أن يسألوا. الله عز وجل يسألهم ربهم: ما تشتهون؟ ماذا تريدون؟ لما أجابوا الجواب الأول وعلموا أنه لا بد أن يجيبوا قالوا نسألك أن ترد أرواحنا إلى أجسامنا فنقاتل في سبيل الله. كل كما جاء في الحديث الذي مر كل أحد إذا مات ما يرغب أن يعود في الدنيا لما يرى من الكرامة والفضل إلا المجاهد في سبيل الله، لما يرى ما أعزه الله وأعطاه الله في شيء عجيب يتمنى أنه يرجع ويقتل فيعود. قال نسألك أن ترد أرواحنا إلى أجسامنا فنقاتل في سبيل الله. نعم. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أهل الجنة أحد يسره أن يرجع إلى الدنيا وله عشر أمثالها إلا الشهيد، فإنه يود أنه لو رد إلى الدنيا عشر مرات فاستشهد لما رأى من الفضل. عن أنس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أهل الجنة أحد يسره أن يرجع إلى الدنيا وله عشر أمثالها. عشر أمثال الدنيا ما يرغب، عشر أمثال من باب التقريب يعني، إن لو 100 ضعف الدنيا ما يرغب. كما أخبر صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها إلا الشهيد، فإنه يود أن لو رد إلى الدنيا عشر مرات فيستشهد لما يرى له من الفضل. هذا الكلام يجاء به يخبره به صلى الله عليه وسلم لأمته فيقولوه الرواة يسمعه الناس كما سمعنا، كل ذلك ترغيب في الجهاد. لكن لما يكون الإيمان ضعيف واليقين متزعزع أمور هذه كأنها قصص ما تكون بموضع دفين، ما تهز واحد هزه، بدليل لو وقع قتال كثير من يتمنى أنه لو لم يشارك والعياذ بالله، ولو رأى وسمع قتالا ما ود أنه لو شارك في ذلك. لو كان هذا في موضع اليقين من الناس وعرفوا أنه كلام صدق من النبي صلى الله عليه وسلم عن الحق الذي قوله الحق فما ذهنوا في ذلك وحرصوا عليه كل الحرص، فسألوا عن الجهاد أينه. اللهم أقم علما جهاد. اقرأ ما بعده. أخبرنا أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله. عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تخرج من الدنيا ولها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا ولها مثل الدنيا عشر مرات إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله مرة أخرى أو قال عشر مرات بما يرى من الكرامة. هذا حديث صحيح وساقه المصنف رحمه الله لأنه وإن كان بالرواية أنس لكن بطريق آخر، ثم في المتن ألفاظ أخرى غير الموجودة في المتن الأول، فأورده المصنف رضي الله عنه ليبين أن في الحديث زيادة فائدة سندا ومتنا. فقال ما من نفس تخرج من الدنيا، ما من نفس تسند كل الأنفس كافر ومؤمن وفاسق وعاصي، ما من نفس تخرج من الدنيا هذه عامة من أبواب العموم. ثم قال ولها عند الله خير، هذا تقييد تقييد للعموم، ما من نفس لها عند الله خير. الكافر ما له عند الله خير، خرج من ذلك الكفر. كل نفس غير الكفار فوجدوا أن لها عند الله خير ما ترغب أن تعود في الدنيا لما يرى من نعيم الجنة وفضلها. إلا الشهيد. ما من نفس تخرج من الدنيا ولها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا ولها مثل الدنيا عشر مرات إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ويقتل في سبيل الله مرة أخرى أو قال عشر مرات بما يرى من الكرامة. بما يرى من الكرامة، والإنسان حتى في دنياه يوم يغيب ويرجع ثم يجد الناس يحتفون به، والداه يكرمانه وأصدقاه يحتفون به كذا، فلما يرجع مرة ثانية من سفر يرجع بشوقه بما يعرف أن أهله يحتفون به. كيف إذا كان المحتفي هو الله عز وجل بيده مقاليد الأمور وخالق كل شيء؟ فلما رأى من ذلك الفضل قال كل أحد ما يرغب عند الله له عند الله خير ما يرغب أن يرجع، إلا الشهيد بما يرى من الكرامة والفضل فإنه يرغب أن يعود في الدنيا فيقتل ولو عشر مرات. نعم. أخبرنا أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة وبقي لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. أخرجه مسلم في الصحيح. ويبقى لهم أجرهم. ويبقى ما أقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله، ما من غازية أي جماعة الغازية يكون غزوها في سبيل الله لا لقصد الماء ولا لقصد أهل الدارات إنما هو لأداء كلمة الله، فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. إذا خرجوا وأصابوا غنيمة ورجعوا تعجلوا ثلثي أجرهم. أجر يعني من الآخرة يبقى ماذا؟ ثلث. ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. يعني أجر الجهاد ثابت للجميع لكن يتفاوتون في الثواب. أفضلهم من عقر جواده وماله ونفسه، الذي مات وأثر ماله وجواده ولم يبقى شيء هذا أفضل الله عز وجل. ثم يليه من عاد سليما ولم يصب غنيمة، ثم يليه من عاد سليما ومعه غنائم. أم هؤلاء الذين غنموا ورجعوا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم ثلث أجرهم. هذا مو ترغيب عن الغنائم، غنائم حلال، حل الله الغنائم لهذه الأمة ولم تحل لأحد قبل هذه الأمة. كان إذا كان في قتال وهزموا عدوهم جمعوا غنائمهم وتأتي نار من السماء فتحرقها، ما كان يأكل حتى يكون جهادهم خالص. فلما علم الله من هذه الأمة إخلاصها وأنهم لا يضر أن تكون هناك غنائم أباح الله لهم الغنائم. هذا الحديث أن فيه مواساة، أنك يا من ذهبت فقاتلت في سبيل الله ولم تعد بغنيمة ابشر فإن أجرك موفور تام لم ينقص منه شيء، إلا لمن كان حريصا على الدنيا قلبه يتفاوت حسرة. من لم يعلم ذلك الفضل يعلم من هذا الفضل من هذا الحديث، فلو لم يعد بغنيمة فيعلم أن فضله عند الله تام لم ينقص منه شيء. هذا الحديث لعل إرادته على هذا المعنى، لا بمعنى أنكم يا من نصبت الغنائم أنتم تعجلتم ثلثي أجركم لا تأخذوا غنائم ناعسة على المقصود، إن الله يعطيه هذا الأجر ويشارك في غزوة أخرى فيصيب غنائم فله ثلث أجر وغزوة أخرى حتى يتم له الأجر الزائد كلما رغب في ذلك. لكن هذا كأنه صلى الله عليه وسلم يبين أن من لم يصب في الغزوة شيئا من مال الكفار من هذه الغنائم فإن الله قد أتم له أجره فيستفيه يوم الآخرة ثانيا. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله، ما يكون حرص على الأموال والغنائم، من خرج لأجل الغنائم ليس جهاده في سبيل الله، ومن خرج لأجل الأجر والمغنم والمرأة